قادة المجد ومن صاغ الفخار فلله كتائب الثار تمحق آرا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثار تمحق آرا ولله غضبة الحق تقذف نارا قد أدنى يقينا أقسم اليمينا من أنسى قادة المجد ومن صاغ الفخار شرد بهم من خلفهم وتبطل السيوف في سحرهم في نحرهم أتبطل الباطل في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه شرد بهم